Bravo, é demais com todos. ما حكم دخول الجامعة؟ وما تنصحنا إذا كان الجامعة منفصل فيها شباب شاباتي وكان التدريس فيها إذا ما كان في شيء من التدريس مخالف للشريعة ليس مفروضا على الطالب حرا يجوز الدخول إليها والدراسة فيها لأنه بلا شك فيها يستفيدها الجامعة لا تتيسر له في قرية أما إذا كان التدريس مختلطا حين ذاك كما قال عليه السلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ألا وإما يوشك أن يقع فيه فيبتعد عن هذا المجتمع خشية سيد الشيخ الإسلام عبد المنعم يطلب للجماعة الثانية فأجاب رحمه الله إذا تأكد من قيام جماعة ثانية فلينتظر المصلي معه فهل يفهم من هذا من ذلك أن شيخ الإسلام يقول بجواز الجماعة الثانية المسجد وهل يصح أشك أنه يفهم جواب رأيه هذا ما نراه صوابا لكن عملية جرى عليها السلام إلى ما شاء الله من قرون مع ذلك فتجويز الجماعة الثانية واللاتي أو اللواتي بعدها يعود من الناحية العملية بالنقم على تشكيل الجماعة الأولى كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها وهذا أمر مشاهد أما الأدلة التي توحي إلينا بأن هذه الجماعة الثانية فضلا عما وراءها لا تشرع فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر رجلا فيصبه الناس ثم أمر رجالا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليه بالقول والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرمتين حسنتين لشهد يعني صلاة العشاء فهذا الحديث يشعرنا بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى لأنها لو كانت موجودة لم تكن حجته عليه السلام قائمة على أولئك المتحدثين عن صلاة الجماعة خلفه عليه السلام لأنهم سيقولون نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو ذلك لكن الحديث يشعرنا شعرا قويا جدا أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا جماعة واحدة وبذلك تقوم الحجة على المتخلفين عنها يضاف إلى هذا الحديث الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد عن المتخلفين عن صلاة الجماعة منها حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وهو حديث طويل يقول فيه أنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة أنه منافق معلوم النفاق فلا يشك واحد أبدا